يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان الأمر والنهي عند الأصوليين من كتاب روضة الناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. أو بصفة أو بحال، هذا صار أمر إيش؟ مقيد، خرج من البحر. إنما عندنا الأمر مطلق كهذه الآية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، أمر. أما إذا كان مقيد بزمان أو مكان أو بصفة أو بذكر، مثل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه خرجت من البحث، لأنه يجب الصلاة عليه عند ذكره، ويجب الصلاة عليه في الصلاة، ويجب الصلاة عليه عند دخول المسجد، ويجب عليه الصلاة وهكذا. فإذا ما لم يختلف فيه العلماء أنه إذا وجدت قرينة تدل على التكرار فهو للتكرار، ويوجد قرينة أكثر طبعا دليل ونص تدل على عدم التكرار فهو على عدم التكرار. ولكن اختلفوا بإيش؟ في الأمر المطلق اللي ما جاء نص على أنه للتكرار ولا نص على أنه لغير التكرار، فاختلف العلماء في الأمر المطلق المجرد من القرائن هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي، على أقوال عدة. القول الأول هو لبعض الشافعية أنه يقتضي التكرار، ومعنى ذلك أن الأمر إذا وجدت معه قرينة أو دلالة تفيد عدم التكرار عمل بها، وإلا فإنه يقتضي التكرار. واستدلوا لذلك بأن النهي عن الشيء هو أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده. إذا أمرت بشيء فأنت منهي عن ضده، وموجب النهي ترك المنهي عنه أبدا. يعني أنت إذا أمرت بأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت منهي عن ضده، ضد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السكوت. السكوت ترى هذا مثال من عندي، ولا الشافعية وغيره ما يقول أن تصلي على رجل دائما ما تقف. هذه المسائل ليست من مسائل من أمثلة هذا البحث، لكن هي المثال الأول ذكرته كمثال توضيح، لكن نزاعهم نزاع العلماء سيأتي، خلاف العلماء سيأتي في التطبيقات إن شاء الله عز وجل. فمعنى أنك تستمر، إذا كنت منهي مأمور بشيء فأنت منهي عن ضده، وإذا كنت منهي عن الشيء عن ضد هذا الشيء وهو السكوت فعليك بالكلام، وهكذا يجب عليك التكرار. هذا تعليل له. التعليل الثاني أنه يحسن الاستثناء من الأمر المطلق. إذا جاءك أمر مطلق يحسن أنك تستثني منه. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت صم صم، هل يحسن ويقبل منك يعني عرفا وعقلا ولغة أنك تقول صم إلا يوم الجمعة؟ يحسن هذا؟ يحسن. فقالوا بما أنه يحسن الاستثناء فمعناه أن الأصل هو التكرار والمداومة. هذا هو القول الأول وعلله وأدلته. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وجماهير العلماء، وأن الأمر المطلق إذا جاء فإنه يمتثل الأمر بالفعل مرة واحدة. بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها الأمر بسورة الأحزاب ولا لا؟ هذا أمر واجب على الصحيح، بأي شيء أمتثله أمتثله مرة واحدة. هذا قول هؤلاء العلماء، وتعليله واضح، تعليلات عقلية وعرفية واقعية، منها أنه يصدق التزام الأمر بالمرة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها إلا بدليل. مثل إيش؟ كقول السلطان لأحد حواشيه مثلا أنشدنا شعرا، قال أنشدنا شعرا فأنشده، هل معناه إذا دخل مرة أخرى يجب عليه ينشد الشعر مرة أخرى؟ لا، هذا العرف الواقع يقول ذلك، وكذلك عرف اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب. ويعضد هذا باليمين والنذر، وبيانه أنه لو قال والله لأصومن، أو والله علي أن أصوم، لو قال والله لأصومن، ما ترى أنه يبر بيمينه ولا يحنك إذا صام يوم واحد؟ ولا تقول صوم الدهر كله، وهكذا. هذه أدلتهم وتعليلاتهم. التعليل الأخير لقول الجمهور حسن الاستفسار، وهو رد على أيضا قول الشافعية في حسن الاستفسار والاستثناء. حسن الاستفسار، وذلك حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأقرع بن حابس في حديث جابر بن عبد الله: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. هذا أمر ولا لا؟ معناه أنك تحج كل سنة، هذا على قول الشافعية ومن قال بقوله رحمة الله تعالى على الجميع. لكن على قول الجمهور كتب الله عليكم الحج فحجوا مرة واحدة. طبعا دعونا من النصوص الآن، قبل ورود النص أن الحج مرة واحدة، سيأتي الآن كلام. فقال الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فحين استفسر قالوا بأنه يدل على عدم التكرار. القول الثالث أنه إن علق الأمر على التكرار وإلا فلا يقتضي. نعم، فإذا علق بحالة أو بزمان أو بمكان فهو يقتضي التكرار، أي كلما صارت هذه الحالة فيجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما ذكرته يجب عليك أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، أو كلما ذكر. ولكنه إذا كان مطلقا فهو لا يدل على التكرار. السؤال أيضا: هل هذا القول هو في محل النزاع؟ نعم. أين؟ أحسنت، لأن البحث هو في الأمر المطلق المجرد من القرائن، وبعض العلماء أدخل هذا القول، ومنهم أيضا مقدام رحمة الله عليه واستدرك عليهم أصوليون آخرون وقالوا بأن إرادة هذا القول خطأ، لأن الخلاف أصلا هو في الأمر المطلق المجرد من القرائن والصفات. نعم. القول الرابع: التوقف. إذا جاء الأمر المطلق فإنه لا يدل على تكرار ولا على غيره إلا بدليل خارج، وهذا القول ضعيف لما تقدم من تعليل القول بأنه لا يقتضي التكرار. هل هناك تطبيقات لهذه المسألة؟ في تصوري والله أعلم أن الفائدة العملية من هذه المسألة قليلة جدا، وأنا قد جرت كثير من كتب الفقه قبل المجيء إلى هذا المكان، وأردت أن أعثر على كلام للفقهاء تطبيقات واضحة تدل على أن هذه القضية أنها ملحت بكل باب فقهي. يعني لو قلنا الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب تجدها في كل باب ولا لا؟ كل باب تجد تفتح في الصفحة لابد أن تجد والأمر يقتضي الوجوب، أو يقول إذا كان لا يراه والأمر لا يقتضي الوجوب، وهكذا تجد أن الخلاف عملي في أكثر الأحوال. وما وجدت من أوامر الشريعة إلا وقد احتفت به قرينة تدل على التكرار أو عدم التكرار، ولم أجد يعني تطبيقات سالمة من التعقل. لكن ذكر بعض الفقهاء المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا ثلاث مسائل يعني نذكرها من أجل المحاكمة العقلية وشحذ الذهن. ذكروا بأنها بأنها تطبيقات ولا يظهر أنها صالحة للتطبيق. منها الصلاة بتيمم واحد، المسألة الأولى الصلاة بتيمم واحد أكثر من صلاة، يعني معنى تصلي تيمم للظهر ثم تصلي بهذا التيمم أيضا العصر. اختلف الفقهاء على قول بعضهم هل الأمر يقتضي التكرار أو لا، بمعنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، الآية، وقال في آخرها ماذا؟ ها؟ فتيمموا صعيدا طيبا، أمر، جاء البدل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. السؤال: هل هذا تطبيق صالح لهذه المسألة أو يرد عليها التراب؟ نعم. يقول: التيمم بدل الوضوء، هذا صحيح، لكن قبل هذا يا إخوان أليس التيمم مربوط؟ نعم. إيه، هذا يؤيد أن بحث الأمر للتكرار، هذا يؤيد. أنا أرى أنه غير صالح. هل ترى فيما يدل على أنه غير صالح للتطبيق؟ نعم. أحسنت هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وما قال تيمم حتى نقول يأخذ التكرار ولا يأخذ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا، فهو إذن مربوط بالقيام إلى الصلاة. فمن قال بأنها مربوط بها خرج عن التكرار، فيقول كلما قمت إلى الصلاة فعليك أن تتوضأ أو بدله، وهو إيش؟ وهو التيمم. لكن قالوا لماذا ما أمرنا بالوضوء عند كل صلاة؟ قالوا بالدليل الشرعي، دل الدليل على أن الوضوء يكفي وضوء الواحد عند الصلوات، وعلى هذا دلت السنة. لكن التيمم ليس عليه دليل على أن يصلح لكل صلاة، فلا بد عند كل صلاة من تجديد التيمم. فقالوا بأن الأمر قد التكرار، هو محتمل من هذا الوجه، ولكن لا يظهر لي والله أعلم مع وجود القضية مربوطة بصفة وحال أنه يقتضي أنه من مباحث أو من تطبيقات هذه المسألة. ولكن يقال بأن الأمر خرج مخرج الغالب، لا في الوضوء ولا في التيمم. في غالب الأحوال النساء كلما قام إلى الصلاة أنه يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى الوضوء أو التيمم. فقال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وقال في آخر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. هذا على وجه لنقول بأن لا يجب التيمم عند كل صلاة. الوجه الثاني ذكره زميلكم جزاه الله خيرا، وهو أن التيمم بدل عن الوضوء. والقاعدة ما هي بالبدل يا إخوان؟ أن البدل يقوم مقام المدة بجميع أحكامه إلا ما استثناه الدليل. فالتيمم إذن يقوم مقام الوضوء. فإذا كان وضوء الواحد يكفي لعشر صلوات وأكثر، فليكن هذا التيمم يكفي لعشر صلوات وأكثر، ما لم طبعا ما لم يحضر الماء. فإذا حضر الماء بطلت الصلاة، كما يقول الفقهاء في ألغازهم إذا نهق الحمار بطلت الصلاة. وليس من نواقض الوضوء، لكن الحمار جاء بالماء، فلما أن جاء الماء فبطلت صلاتهم، ويجب عليهم أن يستأنفوا وهو يعيد. المسألة الثانية أو التطبيق الثاني، لو قال الرجل لوكيله طلق عني، في إنسان أراد يطلق عن طريق وكيل وقال طلق عني، هل للوكيل أن يطلق ثلاث مرات؟ الأمر يقتضي التكرار أو ليس له ذلك؟ هذه هي التطبيق الثاني ذكره بعض الفقهاء المعاصرين. الجواب الذي يظهر لي أنه لا يصل للتطبيق. لماذا؟ لسبب جذري غير الأسباب اللي ذكرناها في التطبيق الأول. نعم نعم، لمخالفته للسنة. لا لا، على السنة. يطلقها في طهر لم يجامعها به، ثم يطلقها في طهر لم يجامعها به، فهل يقتضي أن له أن يكرر يطلق من الأولى والثانية والثالثة؟ نعم لا، نقول هو لا، هي غير صالح للتطبيق هنا في الأصول. لماذا؟ يعني وهم من جعلها تطبيقا. لماذا؟ نعم نعم نعم نعم، أنت داخل البحث، نقال الشيء الجذري لا بأس. طيب أنا أقرب لكم الجواب يا أخوان. أصول الفقه وش يعنى به؟ وإذا جاوبت على السؤال أجبت على هذا. نعم نعم في نعم أحسنت، في النصوص الشرعية. أحسنت، دلالة الألفاظ في نصوص الشريعة. وهذا في كلام من؟ طلق ولا في كلام البشر. هذا يرجع إلى القواعد الفقهية. القواعد الفقهية ماذا أراد الإنسان؟ كيف يريد؟ كيف نحمل الكلام على هذا؟ الصحيح نحمل على العرف مثلا، العرف هو المرجع. فإذا كان يقتضي من وكلته أن يطلق هذا يطلق ثلاثة، ولكن لا يقتضيه لا يقتضيه. أو نقول يرجع إلى براءة الذمة والأصل واحدة، فلا ننتقل إلى الأخرى إلا بدليل، وهكذا. هذا في القواعد الفقهية التي تتعلق بأفعال وأقوال وتصرفات البشر. أما الأصول فهو فقط إيش؟ في طرق الاستنباط من نصوص الشريعة. فإذا شطبنا على هذا المثال لأنه لا يصلح تطبيقا، لكون مسائل أصول الفقه هي مختصة فقط في استنباط دلالات الشريعة وليس من كلام الناس. المسألة التطبيق الثالث، قطع يد السارق. إنسان سرق يا إخوان ثم قطعنا يده اليمنى، ثم سرق مرة أخرى، نيلنا يمنى، ما في يمنى. المأمور، نحن مأمورون بقطع اليمنى. طيب نقطع اليسرى؟ بعض العلماء يقول هي تطبيق هنا، هي تطبيق، وهو أنه إذا الأمر يقتضي التكرار، فإذا شرح المرة الأولى ومر بقطعه نقطع اليمنى، فإذا شرح مرة نقطع اليسرى. وقال آخرون لا، هو يقطع مرة واحدة، والمقصود هو زجر الناس، فإذا رأوا اليد المقطوعة وهي اليمنى انزجروا، ومهما شرح فإنهم يعزروا بالتعزير البديع دون أن نقطع يده اليسرى. ولعل الشريعة هكذا قال، ولعل الشريعة لا تريد أن تحرمه من يديه كلتيهما، ذلك حتى في المحاربين تقطع الأيدي والأرجل من خلال فلعل للشريعة مقصد بذلك، فلا نكرر ونقطع اليمنى فقط، ثم على أن نعزره التعزير البليغ الذي يردعه ويردع أمثاله. بينما الآخرون قالوا لا، فاقطعوا أيديهما تكرار، فيجب أن نكرر القطع كلما فعل. أنا أقول أيضا ليست داخلة، لماذا؟ لأنها مربوطة بصفة، والسارق والسارقة بالسرقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هي مربوطة بحال، إذا وقعت هذه الحال قطعنا. لكن نأتي، هل نقطع الثاني إذا سرق مرة أخرى أو نقطع بحث آخر غير قضية الأمر يقتضي التكرار؟ وهي محتملة، أقول المسألة الأخيرة أيضا محتملة، فلا يعني نطيل فيها كثير. المسألة الثالثة في هذه الحلقة، هل الأمر يقتضي، الأمر المجرد يقتضي الفورية؟ إذا جاء أمر بالشريعة بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يجب أن أفعله فورا أو يمكن أؤخره شوي شوي، تأخر الأمر أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال. طبعا ما لا خلاف فيه أن الأمر إذا دل على الفور، قرينة دل على الفور على الفور، هذا لا يختلف في العلماء، وإذا دل على التراخي فهو على التراخي، لا يختلف في العلماء. ولكن الخلاف هو في الأمر المطلق المجرد من القرائن، هل يقتضي الفورية أو يمكن به التراخي؟ يعني مثل يا شيخ أخوان، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هل حج السنة القادمة أو آخر السنة الأخرى؟ ما في مانع، وهكذا. وهذه مسألة أيضا مسائل مهمة جدا في مباحث الأمر والنهي. القول الأول أنه لا يقتضي الفور بل يجوز فيه التراخي، وهو مشهور في مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله تعالى عليه. كيف عللوا ذلك؟ عللوه بتقسيم الوقت إلى جزئيات، كل جزء يساوي فعل هذه العبادة. لنأخذ مثال قضية، مثلا الصلاة الفائتة، خرج الوقت وانت ما صليت، كم مقدار الصلاة؟ لنقول 5 دقائق مثلا، الفجر مثلا 5 دقائق. يقولون الوقت القادم هذا كله قادم بعد أن خرج وقته، يعني بعد طلوع الشمس، يقسم إلى جزئيات، كل جزء على سبيل المثال 5 دقائق. فماذا يقولون؟ قالوا إذا لم يعلق الامتثال بالوقت الأول، فما الدليل على تعليقه بالوقت الثاني أو الثالث أو الرابع أو ما سواه من الأوقات؟ فدل الأمر على أنه ليس للفوض وإنما هو للتراخي، تعليل عقلي. والجواب على هذا التعليل أنه يلزم من هذا تضييع الواجبات إلى ما لا حد له وهو باطل، والقول الحق لا ينتج إلا حقا ولا ينتج باطلا، ولا يلزم منه الأفعال الباطلة واللوازم الباطلة. فإذا لزم منه أن أؤخر الصلاة إلى أن أموت فمعناها القول باطل، لزم منه أن أؤخر الحج إلى أن أموت القول باطل، وهكذا. فإذا يرد على التعليل العقلي بتعليل عقلي آخر، وهو وجود اللوازم الباطلة لهذا القول. هذا دليل لهم وهذا هو الإجابة عنه. دليل آخر لمن قال بأنه لا يقضي الفورية، أن عمر قال، عمر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، متى؟ هذه قصة غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية. اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام أنه يدخل مكة محلقا أو مقصرا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي. ففرح الصحابة فرحا عظيما، فقالوا، فذهبوا إلى مكة، فلما أن جاءوا إلى مكة قد وإذا قد فرست من جند المشركين ومنعوهم من دخولها. فلما منعوهم ووقع صلح الحديبية المشهور، كان من بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا يعتمر إلا من قادم، من السنة القادمة. هذا هو مختصر هذه القصة. فما هو الدليل منها؟ فجاء عمر وهو مغضب، مغضب من المشركين ومن صدهم للمسلمين عن الاعتمار والطواف بيت الله عز وجل، قال: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر للرسول: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ كنت تحدثنا بذلك، لماذا لا ندخل الآن؟ وكان يقول: نقاتل المشركين على ما فعل. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى حدثتك، أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ أخبرتك أن الرؤية هي هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. هذا هو دليل الشافعي. قالوا: لأن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حين رآها ما وقعت في الزمان الأول، إنما وقعت في الزمان الثاني. ما الجواب على هذا الدليل؟ والرؤيا وحي. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا خبر وليس أمر، هذا من باب الإنشاءات وليس من باب الأخبار، ليس من باب الإنشاءات. فهو أخبر صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وهو رؤيا الأنبياء لأنه سيأتي البيت من غير تحديد، وهذا خبر. وفعلا الخبر يصدق أنه يقع في السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة، يصدق عليه كل هذا. أما الأمر فلا. القول الثاني أنه يقتضي الفور، وهو قول جماهير العلماء، وذلك لدلالة العرف اللغوي في استحقاق الولد للذم إذا أخر أمر والده، وللعبد إذا أخر أمر سيده، وللرعية إذا أخرت أمر راعيها وسلطانه. فإذا جاء إنسان قال لك: روح جب كذا وكذا وكذا، ثم ما خلاه إلا بكرة، مذموم ومعاتب ومعاقب وهكذا. هذا من أقوى أدلتهم وأوضحها. واستدلوا أيضا بمقدمات ونتائج هي من البحوث العقلية، قالوا: تقسيم صبر وتقسيم أدى إلى نتيجة جيدة. قالوا: التراخي لا يخلو، التراخي يعني تأخير الأمر ما ينفذ فورا، التراخي لا يخلو إما أن يكون لغاية أو لغير غاية. فإن قيل إلى غير غاية فحددوها ولا سبيل لهم إلى ذلك، يعني بمعنى أنه إلى غاية أو إلى غير غاية. فإن قيل إلى غاية قيل حددوها، ما لهم سبيل، ما يستطيعون الحج بعد 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات، ما عندهم دليل يحدد المدد، يحدد الوقت الذي تؤدى نفذوا فيه هذا الأمر. طيب، فإن قيل إلى غير غاية قيل بأنه أيضا فتح للتساهل في التكاليف الشرعية، وإن قيل إلى غير إلى غاية ولكنها مجهولة، فالجواب أن التكاليف أيضا لا تناط بالأوقات المجهولة. فلم يبقى ماذا بعد هذه التقسيمات؟ لم يبقى إلا الفور، يجب فورا أن يفعل ذلك. استدلوا بدليل آخر وهو في صحيح البخاري وبعض ألفاظه في سنن أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرعى لنا صلاة الفجر؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله، يعني أنا أبقى مستيقظ حتى أوقظكم من صلاة الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، فلم يوقظهم إلا مس الأرض وحر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا من فوات وقت الفجر، فعاتب على ذلك بلالا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وكان بلال قد نام معهم حتى فاتهم الوقت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان، فأمرهم بالرحيل، فأمرهم بالرحيل وانتقلوا إلى مكان آخر. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى السنة الراتبة، سنة الفجر للراتب. ثم ماذا فعل؟ قام بأداء صلاة الفجر. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا غيره. قالوا: إذا ذكرها يبدأ التفريد من الذكر، لكنه ليس على الفور وإنما للتراخي. وهذا الحديث دليل على التراخي. اولا ننتقل من مكان الى مكان، ما صلى فرضا واحد. اثنين انه صلى النافله ولم يصلي الفريضه اولا، وهذا تراخي. الجواب نعم اي نعم، هذا جواب. هذا من شأن الصلاة اولا ان لا يصلى بالمكان الذي حضر الشيطان، هذا واحد. اثنين انه لا يقال لا عرفا ولا عقلا ولا لغة ان من صلى ركعتي راتبة الفجر، وهي التي يعني اقتصر فيها اختصار شديد، حتى كانت عائشة تقول لا ادري اقرأ فيها الفاتحة ام لا، يعني انا احسبها على دقيقتين او ثلاث، لا يعتبر الإنسان أنه قد تراخى في ذلك. المتراخي هو الذي لا يعمل شيء من شأن الصلاة، يذهب لينام ويذهب ليعمل ويذهب إلى حقله أو إلى معمله أو يذهب ليلهو، هذا هو الذي قد تراخى في أمره. أما إذا كان من الصلاة وقريب منها أيضا عرفا وواقعا، فإن هذا لا يعتبر دليل معارض للفورية، بل هؤلاء قد جاءوا بالفور كما أمرهم الله عز وجل. تطبيقات هذه المسألة أهمها وأوضحها وأكثرها جدلا الحج، وهناك إلى الآن من يفتي بمذهب إمامنا الشافعي رحمه الله بأن الحج واجب على الفور بناء على هذا القول، وهذا لا شك أنه غير صحيح، وإن كانت مسألة اجتهادية، ولكن الذي يظهر هنا أن هذا القول غير صحيح، والصحيح أن الحج واجب على الفور، بل قد دلت القرائن على وجوبه على الفور، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل، هذا أمر بالعجلة. وكذلك هذه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين كانوا ينكرون على من كان يؤخر الحج، وهذه قرينة تدل على أنهم يفهمون من ذلك أن الحج على الفور وليس على التراخي. وهذا نداء وخطاب إلى كل مسلم فرض وقصر في حق نفسه وفي فريضة الإسلام وركن الدين ومن مبانيه العظام، ثم تجده مرة يؤخره لأجل انتداب، مرة يؤخره لأجل نزهة، مرة يؤخره لأجل تضيع الوقت هنا وها هنا، فهو يعلم هذا ركن من أركان الدين، وإذا جاء به الإنسان فقد استكمل شيئا عظيما من دينه، حري به أن يحرص عليه وأن يعتني به، لا سيما وهو ركن هذا الدين. وهي بالمستطيع، يعني أي أمر يا أخوان يا أخي، يعني يستدل يقول للمستطيع، هذا بلا شك. إحنا ما نقول لما يستطيع، ما عنده مال، ولا ما امرأة ما عندها محرم، ولا إنسان مريض، ولا إنسان مشلول أو مقعد، يشفي كل مسلم، هذا ليس لنا إليهم حديث، هذا شيء قطعي يعرفه كل مسلم. نحن نتكلم عن الصحيح القادر المقتدر، عند زاد وعند راحلة والطريق آمنة والأمور متيسرة، ثم لا يحج الحج الشرعي. نعم لا لا مو مطلق، هذا من مجال البحث ليس مقيد، لأن يعني عندك هل الفور السنة هذه أو السنة القادمة، مو بالتكرار، نحن نتكلم على التكرار، نقول والله الحج يجب بوقت ليس مقيد، نقول أن على الفور هل يجب عليك تحج السنة هذه أو التالية، فهي من التطبيقات الواضحة لمسألة الفورية أو عدم الفورية. المسألة الثانية قضاء الفوائد، هل يجب على الفور على التراخي؟ هذا من مجال البحث ليس مقيد، لأن يعني عندك هل الفور السنة هذه أو السنة القادمة، مو بالتكرار، نحن نتكلم على التكرار، نقول والله الحج يجب بوقت ليس مقيد، نقول أن على الفور هل يجب عليك تحج السنة هذه أو التالية، فهي من التطبيقات الواضحة لمسألة الفورية أو عدم الفورية. المسألة الثانية قضاء الفوائد، هل يجب على الفور على التراخي؟ الصحيح أنه على الفور، وإذا كان لوضوء أو كان لسنة راتبة أو كان لتوابع الصلاة فهذا لا يعارض الفورية، ولكن الكلام يذهب إلى عمله، ولا يصلي العصر مثلا إلا قبيل المغرب أو بعد اصفرار الشمس وهو وقتها الأول، وهذا كله لا يجوز، فليصليها إذا فيها ظرفية، إذا ذكرها ثم قال لا كفارة لها إلا ذلك فلا يجوز التأخير. المسألة التطبيق الثالث إخراج الزكاة على الفور، وهذا قول الحنابلة والشافعية هو الراجح، وبعضهم قال لا يؤخر، وهذا مرجوح، بل يجب إذا وجبت الزكاة واكتملت شروطها وأركانها فيجب أن تؤدى في وقتها وأن تخرج إلى مستحقها فورا. ولكن فيه برزخ بين الأمرين، أن المحسن يخرجها إلى الجهات الخيرية فقد بلئ الذمة، لكن الجهة الخيرية هل يجوز لها أن تؤخرها؟ أقول نعم يجوز لها ذلك، وتؤخرها ما لم يلزم منها التدوير، بمعنى أن تدرك السنة القادمة، لأن الفقراء حظهم من الزكاة هو في سنة، ومن حق من يأخذ الزكاة طوال هذه السنة، ولكن المحسن أو المزكي يجب عليه أن يخرجها في وقتها. والجمعية الخيرية أو الجهة الخيرية لها أن تؤخرها بقدر الحاجة، بل قال بعض علمائنا الأفاضل بأن إخراجها فورا في مضرة على الفقراء. أنا أقول ليش هذا المزكي، ولكن الجهات التي تتصرف في الزكاة مثل الدولة أو مثل الجمعيات الخيرية التي تعنى بتوزيع الزكاة، فكونك تتوزع لك مثلا مبلغ معين في قرية صغيرة مثلا 100,000 ريال توزعه بأي طريقة وبأي شكل دون التحري فلا ينبغي ذلك، بل ينبغي أن تؤخر 10 أيام 20 يوم 30 يوم مثلا أقل أكثر بحسب الحاجة، لا تؤخر أكثر من ذلك يعني في تصوري، لأن الوقت كافي للبحث والتحري، وإذا كان يحتاج إلى زيادة وقت فيأخذ منه بقدر حاجته. انتهت المسألة. و بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأخيرة سوف أرجوها إلى الحلقة التالية إن شاء الله. يقول: هل من الممكن أن نستفيد من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المكان الذي فاتت فيه الصلاة إلى مكان آخر سنية هذا الفعل، وهو الانتقال إلى مكان آخر إذا فاتت عليه الصلاة بالسفر والحضر؟ يعني هذا محتمل، ويعني بعض أهل العلم يقول بأن هذا مربوط بحضور الشيطان، وحضور الشيطان هذا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر غيبي فلا سبيل لنا إليه، وأكدوا ذلك بأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك وما اشتهر فعل ذلك عنه، وقالوا بأن هذا هو مثل قضية وضع الجريدة الرطبة وضعها على القبر، لأن الحديث الوارد في صحيح مسلم قوله: فأردت بشفاعتي إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فهو يعرف أنهما يعذبان، وهذا لا سبيل إليه حتى نعرف هذا، وهي لا يستحقها إلا المعذب، وهذا لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بالغيب، لذلك الصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يجعلوا من هديهم وسنتهم أن يجعلوا الجرائد الرطبة الخضر وغيرها أن يجعلوها على قبورهم، فأخذوا هذا المعنى. أقول هذا محتمل وذاك محتمل، وهو مستوي الدلالة بنظري والله أعلم، لأن مجيء السنة لذلك مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم من هذا من خصوصياته فيه ما يشير إلى الأصل في بقاء السنية في هذا الفعل وهو الانتقال. والجانب الآخر أيضا يشد في هذه القضية فيجعل القضية حرجة تصوري ومترددة، ولا أستطيع أن أقول بأنه يشرع الانتقال أو أنه يعتبر غير مشروع، والله أعلم. نعم اي نعم ايش نعم اي زاك يعني علم من الغيب. الاخ يستدرك يقول علم الغيب، المقصود هو انه يعلم من الغيب ان الله عز وجل يطلعه، حتى يعني ان الصحابي يقول يعني بابي وامي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، فهو اطلعه الله عز وجل على شيء مما غيبه عن الناس. فالاخ يقول ان ما يمو بالغيب، كلامه صحيح وليس هذا مرادي. نعم. يقول: ما هو مستوى مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي، وعلى أي مذهب النظم مراقي السعود؟ أولا موضوع مذكرة الفقه هي مذكرة كما تسمع يعني ليست كتاب. إذا تجد أن هناك نقص إذا تتبعت قراءتها هناك نواقص هناك أشبه ما يشبه الحذف وهناك مسائل تركها ترك بيانها وأقوال فهي كأنها تعليقات كانت تقرأ عليه ثم يعلق تعليق فالطلبة يأخذون هذا التعليق فهي ليست مهيئة لأن تكون يعني كتابا يقرر أو يعتمد لكنها مرجع من المراجع التي يعرف بها رأي الشيخ مثل كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين هو استملاء حتى الفقهاء والعلماء يفرقون بين الكتاب المؤلف باليد كتابة وبين الاستملاء الاستملاء يرد عليها أشياء كثيرة الذي يكتبه الكاتب وكالذي الآن يكون في الشريط ويفرغ تفريغا الشيخ الآن عاد إلى الكتاب مرة أخرى وراجعه وكتبه بيده وهذه طريقة حسنة وينبغي الكتاب إذا أردنا أن نستفيد منه من في درس أو حلقة أن يخرج على شكل مذكرة حتى يفهم الناس أنه مذكرة مذكرة تعليقات يستفاد منها وقت معين ثم المؤلف يحررها بعد ذلك بيده حتى توضع فيها النقاط على الفروع. الإمام الشنقيطي رحمه الله هو على مذهب الإمام مالك رحمه الله ولكنه مجتهد تجده يخالف المذهب في الأصول والفروع في كثير من المسائل رحمة الله تعالى عليه. ذكرت أن الحج على الفور فكيف نفسر تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم للحج إلى السنة العاشرة مع إرساله إلى أبي بكر في السنة التاسعة وجزاكم الله خيرا. العلماء عللوا ذلك بأن أولا خذ قاعدة حتى ترتاح لأن بعض الناس أدنى شبهة ترد عليه يضيع عليها دلته وقواعده. خذ قاعدة أن قضية التراخي خطأ في خطأ أصلا وثبت الآن بالدليل الشرعي والعقلي والعرفي لأن التراخي غير صحيح ويؤدي إلى ما لا نهاية ولا لا ما لا حد. فأنا عندي في تصوري أنا الشخصي أن هذه قضية قطعية لا ينبغي أن نأخذ فيها ونوع وقد تكون عند الطرف الآخر قضية ظنية لا لمصادر أراء الآخرين ولكن إذا كانت عندك واضحة أن قضية التراخي هي الأصل فأنت أول فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافق الأصل المقطوع به فما تأتي الشبهات وتزعزع يعني ما رآه الإنسان وفق الأدلة الشرعية والقواعد حتى القواعد العقلية أيضا ثم تتزعزع عند هذه القضايا بأدنى شبهة. فإذا عرفت أن هذا هو الأصل القاعدة الواضحة التي لا لبس فيها ولا غموض تبقى قضية قابلة للتأويل هي قابلة للتأويل فهي من ضمن التأويل ذكر العلماء في هذه المسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يطوف بالبيت وحوله الأصنام فذكر أهل التاريخ والسير وجاء في بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل أبا بكر وكان في إرساله أن أرسل معه عليا بإعلان البراءة ولتنظيف البيت وأن لا يطوف بيت العريان إلى آخر مما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن مهمات كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في تثبيت الدولة المسلمة وإرساء قواعد هذه الدولة عن طريق الحروب والفتوحات ما هو أهم بعشرات المرات من فريضة الحج بلا ريب. فقضية الخطر الداهم من المشركين مشركي العرب في نجد وخطر الداهم أيضا من مشركي من نصارى الشمال ومن وما لاهم وعاونهم من دولة كسرى وقيصر فما استتب الأمر إلا في السنة العاشرة فهذان سببان كافيان للتأخير لأن مصالح الأمة العامة بتثبيت أركان الدولة المسلمة وحفظ نواحيها وثغورها هي أولى من فريضة الحج بلا ريب ومن تأخر فريضة الحج لهذا السبب فلا إثم عليه وهذا موافق لأن نقول الحج على الفور وأنه يؤخر لضرورة أو يؤخر لسبب أو يؤخر لحاجة للأمة أخرى تحتاج إليه. إنسان مثلا يعلم أمة الدين يعلمهم العقيدة من أولها يعلمهم لا إله إلا الله أمة فشى فيها الشرك ولا تجد من يعلمها إلا هذا الرجل نقول اذهب إلى الحج ودع هذه الأمة لا فهذان تعارضان في وقت معين حتى وإن كانت الفريضة واجبة عليه فقد وجد ما هو أوجب منها وهو بيان العلم الشرعي المحتاج إليه لكن هذا أعجبك هذا التوجيه وما أعجبك خلك على القواعد الثابتة وهذا شأن الراسخين في العلم الراسخ في العلم يبقى على القواعد الثابتة ولا تزلزل الشبهات بخلاف غير الراسخ فإنه إذا جاءت الشبهة نسبت عنده ماذا؟ نسبت عنده أشياء كثيرة من المقررات والثواب. من وضع في فمه أسنان تركيب فهل يجب عليه عند الوضوء أن يخلعهما؟ لا يجب عليه، لأنه يصدق أنه قد تمضمض، فيتمضمض الأسنان بفمه صدق أنه تمضمض. مطلوب المضمضة، وليس المطلوب هو إيش، هو الإسباغ في هذه المضمضة أن يصل جميع الجوف بوضعه الطبيعي الأساسي، والله أعلم. المطلوب مضمضة، بينما الغسل، الغسل عند العلماء هو إسالة. مطلوب غسل الوجه أن يسال الماء على الوجه، الوجه كل الوجه ابتداء من أعلى الجبهة إلى أسفل عظم الحنك منتقى اللحي إلى العذارين، العذار الأيمن والعذار الأيسر، هذا هو الوجه عند العلماء. وبعضهم يدخل اللحية أيضا لأنها مما يواجب، فيجب عليه أن يغسلها، وهذا القول أيضا قول قوي وصحيح. أما أسنان التركيب فلا يجب خلعها، والله أعلم. يقول أنا شاب أفكر بالزواج، وأريد أن تكون زوجتي ذات حكمة وعقل، تقوم الحياة بيني وبينها على مبادئ، وهذا لا أستطيع أن أوكل فيه أحدا من حولي لأنهم لا يحسنون النظر إلى هذه النقطة، فهل يجوز لي أن أكلمها قبل العقد ليعرف بالهاتف أو عن طريق الأنترنت؟ خطبة أنترنتية هذه. يقول إن توفر، هل توفر فيها هذه الشروط أم لا؟ يعني تصوري أن هذا الأمر ليس صحيحا، يعني لا أريد أن ناقش مسألة فقهية، هل يجوز الكلام مع المخطوبة أو لا يجوز؟ يعني الصحيح من هذا الأصل أنه جائز، مثل الحديث مع أي امرأة أخرى في حاجة، فأن تكلم المرأة إذا تبيع عليها مثلا أو تشتري منها، تكلمها في المتجر وتكلمها في الهاتف في أشياء أبسط من هذه، فكيف أيضا بقضية الزواج؟ لكن السؤال يا أخي، يعني خذ الحكم أنه جائز، ما نقول شيء، لكن هل هذه الطريقة فعلا هي المثلى لمعرفة الحكمة والرزانة والعقل في المرأة، بالنسبة للمرأة للرجل وبالنسبة للرجل للمرأة؟ الجواب لا، لا يعرف الإنسان إلا بالتجربة والاحتكاك. أنت ما تعرف البخيل إلا إذا جاء الدرهم والدينار، ولا تعرف الجبان إلا إذا جاءت الظلمة وأوقات الإقدام والإحجام، ولا تعرف الغضوب والحليم إلا إذا كنت معك في سفر ثم انكشفت أخلاقكما، وبقي إنسان نور إجامل إجامل صابقها بالدهان إجامل إجامل، بعدين طولت يوم يومين لحلة يا أخي، أنا بصابرين خلي نفسه بيطلع. وهكذا الأسفار، يقول الأسفار سميت أسفارا لأنها تسفر عن أخلاق أصحابها. فالمطلوب أنك تسأل أهل العقل والرزان الذين يعرفونها، أو هي تسأل عن أهل العقل الذين يعرفونها عن طريق التجربة والمخالطة. أما مكالمتين ثلاث مجاملة أو كلام عاطفي أو غير عاطفي، هذا أنا في تصوري هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. ولكن أحيانا يلزم تكون الأم كبيرة في السن، أو الأب غير موجود، أو الأخوان غير موجودين، فيلزم مفاهمة على المهر، مفاهمة على المكان، على شروط الزواج، على أشياء كثيرة. لا أرى مانع في إطار الحدود الشرعية، من غير كلمات ومن غير تعابير عاطفية ومن غير إلى آخره، وإنما هو الكلام مثل كلام البيع والشراء، كلام على قدر الحاجة. أما قضية معرفة الأخلاق فليس طريقة معرفة الأخلاق والسلوك عن طريق الهاتف أو عن طريق الأنترنت. لكن مين يجي خطيب عندها أنترنت ومخطوبة عندها أنترنت سواء جميل؟ اي نعم، هذا اللي يقول الشيخ، هذا الذي اخشى منه ونبهته عليه. بعض الناس يتكلم وكلام عاطفي وساعات طويله كله في المفاهمه ومعرفه الاخلاق، هذا مو بحسن، بل والله قد يكره الزوج او الخاطب الى مخطوبه، والمخطوبه الى خاطبه. والزيجات اذا كانت بطريقه مبسطه، ما دي علاقات سابقه، مهما كانت علاقات مباحه او محرمه او مكروهه او جائزه او غير ذلك، بل ذكر علماء الاجتماع الكفار ان الزيجات التي كانت من غير علاقه كانت انجح من الزيجات التي كانت بعلاقه، وهذه عندي موثقة في كلامي في الأوضاع الاجتماعية، ولا نحتاج إليها نحن، ولكن هذا بيان. فقضية أن يفكر الإنسان ويبدأ يفتح ثغرات في تقليد الكفار أو الفسقة أو ما يوجد في التمثيليات والأفلام وغيرها، هذا ليس بالطريقة الحسنة. لكن كما قلت بهذه الشروط والضوابط، وهي أن ما يكون هناك سبيل ولا طريق المفاهمة ولا إلى آخره إلا بهذه، والمفاهمة كان في 10 دقائق ربع ساعة على قدر الحاجة لا أقل ولا أكثر. أما حط السماعة وسلقي على فراشة وهي كذلك سواليف طول عرض، هذا منفذ يريد أن يأخذ منفذ إبرة من كلام المفتي أو المسؤول ثم يخرج منها لتكون حديث مطولة لا أول لها ولا آخر. كأنني قرأت في الإعلان أن الدرس إلى يوم الثلاثاء وأنت قلت أن غدا هو آخر درس، والله لعلك يعني تراجع فهمك، فهمك هو صحيح وإلى الثلاثاء، وكان مقرر يكون الثلاثاء هو للمناقشة ولبعض الأسئلة، ولكن الوقت حصرنا فإحنا جعلنا المناقشة مع كل درس ونخصص وقت للأسئلة وللبحث، فلأجلها ألغي يوم الثلاثاء. فأيضا هو اعتذار للأخ السائل ولبقية الأخوة الحضور، الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم من الصغر رحمته. بعض العلماء يقولون أن الإنسان الذي يفعل الصغيرة ويصر على فعلها أنها تصبح كبيرة، فهل هذا القول صواب وهل يدل عليه دليل؟ العلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يقول العلماء الراسخون في العلم مما أخذوا من علم الشريعة، يعني قضية الإصرار، مجموع الإصرار وكثرة الأفعال والإصرار عليها وعدم التوبة يعطي حجم الكبيرة، بينما الكبيرة إذا أورثت انكسار في النفس وتوبة عاجلة وصادقة وأوبة إلى الله عز وجل كانت أقل من هذه الحالة. نحبكم بالله عز وجل، أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، نسأل الله عز وجل أن يكتب لكم آثاركم وخطاكم إنه سميع مجيب، ونطمع أن تجيبونا إلى طلب إقامة درس أسبوعي على مدار السنة في منطقة الخبرة والدمام، طمعا منا بحسن إجاباتكم ورغبتكم في الأجر والثواب. نسأل الله عز وجل أن يعين إلى ذلك ويوفقه، الأمور هي متيسرة إلى ذلك وتحتاج إلى شيء من الترتيب، على الله عز وجل أن يعين عليه. يقول ذهبنا إلى مكة، ننتظر إشارة، ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة، وعند زيارة المدينة المنورة، طبعا المدينة النبوية أفضل، يسن للرجال والنساء زيارة مسجد قباء ومن ثم الذهاب إلى شهداء أحد، بالنسبة للنساء مشاهدة القبور أي قبور الشهداء للمشاهد ليس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو لعن زوارات القبور، فلا ينبغي المرأة أن تزور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر الشهداء في أحد ولا سواها، الله أعلم. ولكن إذا كانت هي في المسجد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت من سفر أو أرادت سفرا، أما ما يفعله الناس كل ما جاء ذهب للصلاة عند وصوله الوقوف أمام القبر هذا غير مشروع، قد أنكره الإمام مالك رحمه الله وغيره، قالوا أنه من البدع المحدثة. أنا مدرس وقد أمرنا من قبل إدارة المدرسة أن نصلي صلاة الظهر في المدرسة ولا نخرج إلى المسجد، هذا علينا من حرج؟ هذه مسألة فيها حرج بالنسبة لي، لأن الحقيقة قلنا في أكثر من مناسبة حين ورد هذا السؤال، نقول للناس بأن الصلاة الواجبة التي تبرأ بها الذمة ويسقط بها الإثم هي الصلاة في المسجد الذي يعرف بأنه مسجد، وأن الصلاة في الدوائر الحكومية والمدارس بأنها غير جائزة، والدليل على ذلك أدلة متضافرة متواترة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب هذا ما أجاب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة إلا له إلا من عذر. فالأمر مرتبط بالجماعة التي يعرف التي تصلي في المسجد المعروف بأنه مسجد، أما المصليات مصليات أسياب ومسارح هذه ليست في المساجد، ولكن المقترح لحل هذه المشكلة هو أن توضع تخصص مساجد، هذا المسجد تخصص مسجد لا يقام فيه إلا المسجد، هذا هو الأصل، وأما غير ذلك فالذي يظهر لي والله أعلم وجوب إقامة الصلوات في المساجد. لكن أقول اشتكى بعض المدرسين والمربين ومدراء المدارس كثيرا حين كنت أجيب على هذه الأسئلة بأن لا يمكن إخراج الطلبة في في وقت الدوام، يوجد مفاسد، وجود أخطاء، وعدم التحكم في دورات المياه في المساجد، وعدم التحكم في هذا الطريق بالنسبة للطلبة، وكذلك حتى أيضا في بعض المراكز الصيفية يشكون من ذلك وتقع منهم أسئلة كثيرة، لأنهم إذا خرج الطلبة تسيبوا، وبعض الطلبة يعني لا زال في موضوع صلاحه واستقامته يعني يحتاج إلى وقت، فهو قد يتسيب ويذهب، ووالده قد عهد به إلينا ووضعه في المركز وقت محدد، فخروجه أيضا مفاسد كثيرة. فنقول أيضا هذه مصلحة وهذه مصلحة وهذه مفسدة وتلك مفسدة. فإذا غلب على نظر المربين والمدرسين بأن المفسدة هنا أغلب والمصلحة هنا أغلب فيبنون على ما تقضيه غلبة المصالح أو المفاسد. وإذا أمكن وهذا الذي يعني راح الوسط أنه لا بأس أمكن طبعا في حرج من جهة أخرى أن ينقسم الناس مثلا المدرسون يذهبون إلى المسجد ويبقى من يكفي لرعاية الطلبة في هذا المكان، وهذا حل وسط يخفف من المفاسد المتعلقة بترك الصلاة في المسجد. هذا الله عز وجل أعلم. يقول تعرض شخص لحادث سيارة فماتت زوجته ومن في بطنها وكانت في الشهر السابع وهو قائد السيارة، فهل يجب على الجنين شيء؟ إذا كنت مفرطا فيجب عليك الدية بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة لجنين. في بعض الأسئلة سوف يعني أجعلها إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.